بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا، يا خير من مدت إليه الأيد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رحمة الله على الوالد الكريم الراحل عم الحج فرحات أحمد الجمل، الذي صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فرحمة الله عليه كان دائما قلبه معلق بالمساجد، ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بالإيمان. رحمة الله عليه عاش طيبا ومات طيبا في أيام طيبة عند الله سبحانه وتعالى، وفي أيام ميلاد رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، والذي يتعطر فيه الكون بعطر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، وقد جئنا لكي نقدم واجب العزاء إلى عائلات الجمل جميعا، إلى عم الحج أبو الغيط والدكتور محمد فرحات والدكتور السيد فرحات والأستاذ أحمد والأستاذ توفيق والعائلة الكريمة. أخي المستمع الكريم، تكريمنا اليوم هو تكريم بالقرآن الكريم، دستور الأرض والسماء، الكلام الذي شهدت له الأعداء فقالت: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر. صدق الحبيب إذ يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. قارئنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام، هذا القارئ الذي له مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم، حباه الله بحسن الصوت، فهو يمتعنا بدقة الأداء وروعة التلاوة، لأنه سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. سفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يحشرني وحضراتكم مع أهل القرآن الكريم، فإنه ولي ذلك، فليتفضل.

هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بالسلام ودخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بالسلام

صيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق فقل أرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله أكبر والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها

كده زي محمود صاد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك يا رب العالمين هكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشوا مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا والذي شنف الاذان بايات الواحد الديان فعشوا مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر في هذا اللقاء القرآني والذي كرمنا فيه الوالد الكريم الراحل الحاج فرحات احمد الجمل رحمة الله عليه فخالص العزاء الى الدكتور محمد فرحات والدكتور السيد فرحات وخالص العزاء الى الاستاذ احمد والاستاذ توفيق والحاج ابو الغيط في هذا اللقاء القرآني اشكر صاحب لؤلؤة السرادقات ومخازن الفراشة الذهبية والانارة المعلم شعبان الحصري واولاده المقيم باولاد صقر صاحبتنا الهندسة الصوتية واشكر عميد الصوتيات بمحافظة الدقهلية حمادة محمد سلام المقيم بالسنبلاوية كما انني اشكر كل من قام بواجب الضيافة في هذا اللقاء القرآني الاستاذ فايز محمد فايز المقيم بقصر حماد هذا اللقاء القرآني الذي عشناه مع حضراتكم وكرمنا فيه الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه فتقدم نيابة عن كل من حضر ونيابة عن الاستاذ عمر الفاروق الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء الى اسرة الكريم الراحل سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ايضا اخوة الايمان والاسلام تشاهدون هذا اللقاء حصريا عبر المنتديات وملتقط الروائع وعميد المصورين بمحافظة الدقهلية الاستاذ محمد عادل الذي عاش معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك كما انني اتقدم بعزاء الخاص تقبلوا خالص محدثكم في هذا اللقاء القرآني مجدي عبد المنعم حسنين من القنوات الفضائية والمقيم بمركز ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية إخوة الإيمان والإسلام الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.